بصلاح النية، فإذا لم يسلم هذا القلب فلن يتقبل الله تبارك وتعالى هذا العمل، وعلى الإخلاص يكون مدار الأجر وتقديره. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. وبالإخلاص يكون التفاوت في الدرجات يوم القيامة، فما فاق أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصوم ولا بصلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه هو الإخلاص. وقال الحسن: إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالنيات. وقال بعض السلف: لم يتفاضلوا بالصوم والصلوات، وإنما تفاضلوا بالإرادات والنيات. أيها الأحبة، وبالإخلاص أيضا يكتب الله تبارك وتعالى الأجر. فمن نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له أجر ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. وبالإخلاص أيضا يفرج الله تبارك وتعالى الكربات، وهذا معلوم في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة انطلقوا، فدخلوا جبلا فانطبقت عليهم صخرة من أعلى الجبل فسدت باب الغار. المهم أن كل واحد دعا الله تبارك وتعالى بعمل قد أخلص فيه لله تبارك وتعالى. وبالإخلاص وبالنية يحول الله تبارك وتعالى العادة إلى عبادة يؤجر الإنسان عليها. فكما عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكتب الله له بها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وكما عند الإمام البخاري أيضا من رواية أخرى من حديث سعد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك إلا كتب الله تبارك وتعالى لك بها أجر. وهذا إنما يكون بالإخلاص أيها الشباب وأيها الأحبة. وبالإخلاص يجمع الله تبارك وتعالى شمل هذه الأمة. إن كثيرا من إخواننا قد التزموا منذ سنين ولكننا إلى الآن متفرقون، وما السبب؟ هذا يريد الزعامة، وهذا يريد القيادة، وهذا يريد أن تكون الريادة له. ما السبب؟ لأننا لم نخلص لله رب العالمين. فعند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن أذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فهو مخلص لله يخدم هذا الدين، يوضع في أي مكان طالما أنه سيخدم هذا الدين، أو يقول سمعا وطاعة لأنه يريد رضا مولاه جل وعلا. وبالإخلاص يستنقذ الله تبارك وتعالى العبد من الزلل. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيها الأحبة، ذكرت الرياء والفرق بينه وبين النفاق والسمعة والعجب والكفر، وبعد ذلك درجات الرياء وطرق هذا الرياء. فما العلاج من الرياء؟ هذا الشرك الخفي الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يدمر أي عمل أيا كان هذا العمل ويأكله كما تأكل النار الحطب. كيف يعالج هذا الرياء وكيف يخرج من القلب؟ أولا أن تستعين بالله تبارك وتعالى وأنت الجائ إليه، فأنت لست خيرا من إبراهيم عليه السلام الذي يدعو الله تبارك وتعالى دائما فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنت في كل يوم تردد أكثر من مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا رأيت الناس بعملك فأنت إذن لا تعبد الله تبارك وتعالى، فليست عبادتك خالصة لله. وأن تتعوذ من هذا الداء. لماذا لا تدعو الله تبارك وتعالى أن ينجيك من الرياء؟ أأمنت من نفسك؟ أظننت أن لك قلب الملائكة أو أن لك قلب العارفين المقربين من الله حتى صرت لا تدعو الله تبارك وتعالى أن ينجيك من هذا الأمر؟ روى الإمام أحمد والطبراني بسند حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا الشرك اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أيضا هناك طريقة حتى ننزع هذا الداء من قلوبنا علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة هي أعلى الطرق وهي أفضل الطرق للوصول إلى مرتبة الإخلاص، وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جبريل حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أردت أن يذهب الرياء من قلبك وأن يكون العمل خالصا لله رب العالمين فاعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله. أيضا لكي تعالج مسألة الرياء ولكي تخرجها من قلبك فإنه الشرك الخفي، لا بد أن تكون عالما بطرق هذا الرياء. وقد ذكرت لإخواني الآن ما يزيد على 13 أو 14 طريقة من طرق الشيطان لإدخال الرياء على الناس، فالإنسان قد يؤتى من جهله وقد يؤتى من قلة علمه وحذره، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. ثالثا النظر في عاقبة الرياء في الدنيا وكذلك في الآخرة. فالرياء في الدنيا قد يغلب أو قد يكون سببا لسخط من تريد أن يرضى عنك أو أن يعينك، وقد يسبب هذا كراهية بينك وبينك. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من تزين بما ليس فيه شانه الله. يقول الإمام ابن القيم كلمة أحرى بأن تكتب بماء الذهب، قال لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، عامله الله تبارك وتعالى بنقيض قصده، قصده أن يرضي الناس عنه وأن يقول الناس عنه فيعامله الله تبارك وتعالى بنقيض قصده. والرياء قد يجعل صاحبه أحيانا محل سخرية للناس، رجل يرائي أحيانا يكون محل سخرية للناس. فهذا رجل قد جلس ليعلم الناس وسئل عدة أسئلة فخاف أن يقول لا أعلم خوفا من افتضاح أمره، أو حتى أن يقول الناس عنه إنه جاهل، أو ما الذي أجلسه هذا المجلس وهو لا يدري فأخذ يجيب، فربما يهرف ما لا يعرف وربما يتكلم كلاما يضحك به الجالسين عليه فيقع في سقطات لو قال لا أدري لنجاه الله تبارك وتعالى. وإن الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه أخبار الحمقى المغفلين يحكي أن رجلا كان يصلي فقال له أخوه الذي بجواره ما أحسن صلاة هذا الرجل، ما أحسن خشوعها وما أحسن قربه من الله تبارك وتعالى. فقطع الرجل الذي كان يصلي صلاته ونظر إليه وقال ومع ذلك فإني صائم، يعني أنا كمان صائم. فالله المستعان فضح نفسه وأضحك الناس عليه لما أراد أن يرائي الناس. وأين حال هذا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صعد على المنبر فخرج الريح منه فقال أيها الناس إني اختبرت، هو على المنبر، إني اختبرت، قد وزنت بين أن أخافكم في الله أو أخاف الله تبارك وتعالى فيكم، أنا في بين أمرين الآن، أن أخاف الله أو أخافكم من دون الله تبارك وتعالى، والله لخوف الله تبارك وتعالى أحب إلي. ثم نزل أمام هذه الجموع التي تملأ المسجد بل التي تجلس خارج المسجد، ثم نزل فتوضأ ورجع فأكمل خطبته رضي الله تبارك وتعالى عنه. يا إخوان بعض الإخوة نسأل الله السلامة يقف فيجد أن الريح قد يخرج يستحي، سأفضح أمام الناس سيتكلم الناس، يا أخي أخرج أنت الآن في أصعب موقف أمام الله بالطبع، ولكنه بالنسبة للناس ما الذي يضيف؟ بل إنه سيكون سبب حب للناس وسيكون سبب خير، فالناس ينظرون إليك ويجلونك في هذا القدر ويعظمون قدرك لأنك خرجت لله رب العالمين، لا كما يقول البعض سأفضح نفسي. فنسأل الله تبارك وتعالى السلام. أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الرجل الذي كانت الدنيا همه، فهو ما يسعى إلا لتحصيل هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح صححه الشيخ الألباني عن أنس رضي الله عنه أنه قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له منه. فهذا الرجل يريد بعمله وجه الناس رضا الناس وهنا يعاتبه الله ويعامله بنقيض ما أراد فيفرق الله عليه شمله ويجعل فقره بين عينيه ومع ذلك لم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له منها. فالأحرى والأولى أن يكون عملك لله تبارك وتعالى. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. أما عن الناحية الأخروية فما أعظمها من ناحية أيها الأحبة، ذكرت في بداية الدرس وقل انظروا هؤلاء الثلاثة لم يحابهم الله تبارك وتعالى وانتقل منهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إن نظرة عابرة إلى هؤلاء الثلاثة فإن قلوبنا تملي علينا أو تقول لنا كان من المفترض أن يكونوا في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى، ولكن فضحهم الله تبارك وتعالى. إنهم قارئ للقرآن عالم، منفق سخي جواد، مجاهد في سبيل الله. وما أدرك ما مجاهد في سبيل الله؟ رجل ترك زوجته وأولاده وترك الدنيا بأسرها وأخذ متاعه على كتفه يحمله وذهب لا يدري أيرجع أم لا. إن كان في المعركة فهو يموت ميتات، الطائرات تضرب والدبابات تقذف والصواريخ منها هنا ومنها هنا، طلقة من هنا وطلقة من هنا، أزيز طائرات، فتنة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل لماذا لا يفتن الشهيد، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فالرجل مفتون في حياته الآن، أخوه الذي كان ينام بجواره الليلة الماضية يستصرخه ويناديه يقول له أنقذني ومع ذلك لا يستطيع، ورجل آخر يعلمه ويعرفه قد قطعت يده وقد عميت عيناه ومع ذلك لا يستطيع أن يمد إليه يد العون، وهذا رجل قد انقلبت عليه سيارة ووقعت عليه دبابة لا يستطيع أن ينقذه ويستصرخه ويقول له بالله عليك خذني. وإنما هذا الرجل هذا الذي ذهب للجهاد في سبيل الله إنما فإنه طوال الليل يحلم بهذا القتال، يحلم بالطائرات والدبابات والحرب، ومع ذلك قدر الله عز وجل له فأتته طلقة فخرجت روحه إلى الله فيسأله الله ما عمل، يقول قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذب ولكنك قاتلت لي، قال هو شجاع هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. لم يحابه الله، لم يحابه الله، فما بالك بمن دون هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المرائي لما كان هدفه هو إظهار عمله للناس فإن الله تبارك وتعالى يعامله أيضا في الآخرة فيظهر فضيحته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله تبارك وتعالى به، سيفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. أرأيت العمل الفلاني في يوم كذا وكذا أمام الملأ؟ فيقول نعم يا رب، فيفضحه الله عليه وهكذا. فاللهم استرنا يا رب العالمين. أيضا من طرق علاج الرياء إخفاء العبادة وإصرارها، فكما قلت لكم إن المخلص يستتر أن يظهر عبادته للناس ويخاف أن يظهرها للناس كما يستحي أو كما تستحي المرأة من دم الحيض. وإذا قرأت الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة رجلان. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رجل يحب أن لا يراه أحد من الناس لا يحب أن يظهر هذا العمل، والرجل الآخر أيضا رجل ذكر الله تبارك وتعالى خاليا ففاضت عيناه، ليس إذا دخل المسجد انهارت الدموع من عينه، وإذا ما قرأ القارئ قول الله عز وجل حتى ولو كانت في آيات الطلاق حتى ولو كانت في آيات المراس انهمر بالبكاء. ليس هذا هو الرجل. ولكن هذا الرجل ينتظر بشغف شديد هذا الليل، ينتظر الوقت الذي يتنزل فيه الله تبارك وتعالى نزولا يليق بجماله وبجلاله، في الوقت الذي يقول الله هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، ينتظر لهفة هذا الشوق. فإذا ما أتى هذا الوقت قام لله رب العالمين ونصب نفسه بين يدي الله وأخذت الدموع تنهمر من عينيه، لا يراه إلا الله تبارك وتعالى، وهو في جميع أحواله يمسح خده بالتراب يتمنى أن لو يقبل الله تبارك وتعالى بعض عمله. فاللهم تقبل منا ولا تفضحنا يا رب العالمين. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقد خص علماؤنا بعض الأشياء التي قد يستحب فيها أن تكون على العلن، فأحيانا يكون عمل الداعية وكلام الداعية أفضل من أن يكون في سر، وأحيانا تكون الصدقة العلنية أفضل من الصدقة السرية، فالأمر في ذلك كما يقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام في كتابه القيم قواعد الأحكام، فقد عقد بابا بعنوان تفاوت فضل الإصرار والإعلان بالطاعات. حينما سئل: فإن قيل هل الإخفاء أفضل من الإعلان في الأعمال، هل الإخفاء أفضل من الإعلان لما فيه من اجتناب الرياء أم لا؟ أجاب الشيخ رحمه الله: الجواب أن الطاعات ثلاثة أضرب. أما الضرب الأول فهي طاعات جهرية كالأذان والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة والخطب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد وعيادة المرضى وتشييع الموتى. طبعا ما فيش واحد يقول أنا مش ماشي في الجنازة عشان خايف من الرياء، هي أصلا عبادة إيه؟ عبادة جهرية، فهذا لا يمكن إخفاؤه. فإن خاف فاعله من الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره النية، وهذا واضح من قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حينما دعي ليشهد جنازة فقال لقائله أو لمحدثه: مكانك حتى ننوي، مكانك حتى ننوي. قف، انت رايح تجامل أهل الميت ولا رايح توري الناس نفسك ولا رايح لله؟ قرتين من الأجل، أم ماذا تريد؟ سل نفسك وأنت أدرى بنفسك. فهذه الأمور هي سرعة جهرية. الأمر الثاني: ما يكون إصراره خير من إعلانه، الإصرار خير من الإعلان، كإصرار القراءة في الصلاة وإصرار الأذكار، فهذا الإصرار خير من الإعلان. الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقة، إن خاف على نفسه الرياء أسر، طب وإن لم يخف أعلنها. الناس يذهبون إليه مثلا عاوزين جلد الأضحية، طبعا هم راشلوا عشان هم عارفين أنه أخ وأن هو أقرب الناس لطائف ربنا سبحانه وتعالى فرحوله، فهو في الوقت دوت إن خرج أو طلع جلد الأضحية للي جايين يسألوه يقوم الشارع كله يتأسى بيه. طب نطلعها في السر أحدش ياخد باله، فالأفضل في الوقت إنه يعمل إيه؟ يطلعها، الأفضل إنه يطلعها في الجهل ويعرف الناس كلها إنه هو طلعها، بس يكون الإخلاص والصدق يملأ قلبه. قال الإمام العز بن عبد السلام: ومن أمن الرياء فله حالان، أحدهما ألا يكون ممن يقتدى به، رجل لا يقتدى به، طبعا هو الحمد لله رب العالمين سواء خرجها أمام الناس أو خرجها في السر فالأمر عنده سواء، وفي نفس الوقت هو رجل يعني لا يقتدى به، ففي الأفضل في الحالة دي يطلعها فين؟ في السر. طب إن كان يقتدى به، أنا حضرت موقف زي ده، يعني كان الشيخ محمد حسان في بلقاس وكان يبنى هناك مسجد، والشيخ تكلم، الإخوة جابوا له ورقة وتكلم عن الصدقة، فطبعا كله يعني ايه مفيش، واللي حط يعني حاجة بسيطة، فالشيخ لما نظر وراء الأمر مطلع اللي معاه كله وقام حاطط لا عدهم، انا متذكر انه عدهم قدام الناس وطلع حاجه بسيطه له وقام رايح حاططهم. والله مش عاوز اقول لك اللي حصل بعد كده، يعني ثلاث اخوه واربع اخوه كل اخ فاتح حجره يعني اتملى حجره تمام. ففي الوقت ده صدقه الشيخ علني ولا سري؟ افضل علني، لانه يقتدى يقتدى به. والله المستعان. وطبعا مش معنى ان انت تخفي العمل ان تزري نفسك او ان الانسان يذل نفسه. بعض الناس يبدا بقى يشتم نفسه ويسب نفسه، انا والله ما استاهل، انا مسكين، انا فقير، انا لا ينبغي، لان هذا قد يدخل في رياه وهو ليه وهو لا يشعر. بعض الناس عشان خاطر يظهر انه مخلص لله وعشان خاطر انه خايف من الرياء يبدا يظهر للناس ان هو مجنون. الناس بيستدعوه مثلا عشان يصلي بيهم، قول لهم قول له تعبان، قول له صوته مبحوح، قول له مش ناهض، عشان خايف من الايه من الرياء. واحنا قلنا قال الفضيل بن عياض العمل لاجل الناس رياء، وترك العمل من اجل الناس والاخلاص ان يعافيك الله تبارك وتعالى من الامرين. علامات القائم بالاخلاص، قال الامام علي، من اللي فاكر يا اخوانا؟ الامام علي قال للمنافق ثلاث علامات، ها؟ ينشط اذا كان وحده، ويكسل اذا كان بين وينشط اذا كان بين الناس، ويكسل اذا كان وحده، ويحب ثناء الناس، ويزيد العمل اذا اثنى عليه الناس، واذا ذم الناس فانه يترك العمل. طب نسمع الكلام اللي احنا فعلا محتاجين نسمعه. قال الامام الشافعي، وده بقوله لنفسي الاول وبقوله لاخوان، واسال الله ان يرزقنا جميعا الاخلاص. قال الامام الشافعي رحمه الله، والاثر ذكره الامام النووي في المجموع، قال وددت ان الخلق تعلموا هذا العلم على الا ينسب الي منه حرف واحد. الله اكبر، نفس الناس تتعلم اللي انا كاتبه ده ومحدش ينسب الي اي كلمة. شوف الغرض، شوف الغاية، شوف الهدف. مش نفس الناس تقرأ عشان اتشهر كده وتعرف، لا والله، او اتعلم كده عشان الناس تتكلم عنه، لا والله. وهو الذي كان يقول ما نظرت احدا الا دعوت الله تبارك وتعالى ان يجري الحق على لسان. فكلمات الامام تدل على ان الاخلاص لا بد ان يتحلى به العبد وان يكون مراده الله تبارك وتعالى. قال الامام الغزالي وانما تعرف حقيقه الاخلاص بامر. والكلمه الامام الغزالي وجهها، يعني اظن ان هي موجهه لطلبه العلم خاصه، يقول وهو ان الواعظ المقبول يعرف حقيقه الاخلاص. عاوز تختبر اي اخ فعلا، شوف الحته دي فيه، ان الواعظ المقبول ان كان يعظ لله لا لطلب القبول وقصده دعوه الخلق الى الله، فعلامته انه لو جلس على مكانه واعظ احسن منه سيره واغزر منه علما واطيب منه لهجه وتضاعف قبول الناس عليه فرح. من اللي فرح؟ الذي يدعو الى الله في الاول، فرح لهذا الامر وشكر الله تبارك وتعالى على اسقاط هذا الفرض عنه بغيره وبمن هو اقوم منه. يعني اخ داعيه مسؤول في بلده او مسؤول في قريه، هو تعود طول حياته ان هو يكون الكلمه له والكلمه كلمته والامر امره والتحريك تحريك، انت يا فلان روح كذا وانت روح كذا. فقدر الله تبارك وتعالى ان ياتي اخ كان قد سافر، ربما يكون اكبر منه واعلم منه والناس تحبه اكثر منه. ان كان العمل لله فان هذا الاخ يسلم له الراي، طالما ان هذا الاخ فاهم مدرك عارف يتبع كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والعقيده واحده والمنهج واحد، يسلم له الراي ويقول الحمد لله ان جه اللي يشيل ايه؟ اللي يشيل عنه، لانه يعلم جيدا ان الامر تكليف وليس تشريف، فيفرح جدا. اما لو واحد تاني يعمل لمنصب ويعمل لهوى في نفسه ويعمل للزعامة، على طول أول ما الأخ التاني يجي ينصبه الإيه؟ ينصبه العداء، ممنوع يتكلم. فهو بقاله كام سنة؟ أنا تعبت، شوف كم ليلة وكم يوم عدى عليا سهران وتعبان بسبب لحد ما الإخوة دي التزمت على إيد. هو عاوز يجي ياخدها على السهل، يبقى نقول لدهوت راجع نفسك فتش عن نفسك لأن أنت على خطر عظيم. وكذلك أخ داعية يجلس في هذا الدرس، هاب إن واحد بيدي عقيدة بقى جه والحمد لله رب العالمين وجدنا قبول وحضور اكثر من اللي كان بيدي دهوت. يبقى اللي بيدي دهوت ان شاء الله يجي يقعد، طالما ده اعلم منه وافضل منه والناس بتقبل كلام، والحمد لله رب العالمين ان اسقط الامر عنه، الحمد لله جه اللي ريحه فيقعد، ايه المانع؟ نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص. المخلص يرضيه كلمة الحق له او عليه. انت اخطأت لك سمعا وطاعة، الدليل كذا كذا ان انت اخطأت، انت معك الحق، يقول لك الحمد لله رب العالمين. اما المرائي ما يحبش كده، يغضبه كلمة الباطل له او عليه، يغضبه كلمة الحق له او عليه. المخلص لا يبالي لو خرج الناس او تحدث الناس عنه حديثا لا يحبه ولا يرضاه، المهم ان يكون هذا العمل لله متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اطلت على اخواني فسامحوني ان كنت قد شققت عليكم، ولكن لخطورة الامر من اخطر الاشياء التي تقابلنا مسألة الرياء، ومن ادعى الاخلاص فاخلاصه يحتاج الى اخلاص. اوعى تقول ان انت مخلص، لا، ده انت لابد تقعد مع نفسك وتعالج الامور دهية وتسأل ربنا سبحانه وتعالى دائما ان يرزقك الاخلاص. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني اخ بيقول هب انني اقوم الليل، وواحد او اخ تاني بيقول لي قول لي الخطوات اللي تعينني على قيام الليل. ما اقولوش بقى انا بعمل كذا وبسوي كذا، يعني انا مثلا انا بقيم الليل دول اللي مبروك، انا اللي عارف اللي انا بتفائل من اللي مش انا من ده.